لم يكن الذين كفروا عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب قال اي ابي بن كعب وسماني لك قال نعم فبكى ابي بن كعب رضي الله عنه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه اي منتهيين حتى يتبين لهم الحق وهو القران رسول من الله يتلو صحفا مطهره اي صحفا مطهره وهو القران فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه وقد استدل بهذه الايه ابو هريره وطائفه من العلماء على تفضيل المؤمنين من البريه على الملائكه لقوله اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه في هذه السوره الكريمه امر هام جدا وهو قضيه الاخلاص في الاعمال لا بد ان يكون الايمان والاخلاص واقامه الصلاه وايتاء الزكاه هو الدين الخالص لله عز وجل والسبب في ذلك انه ما من كتاب يؤلف في الاسلام الا ويصدر بهذا الحديث وذلك لقيمه الاخلاص وانه يمثل اعظم ركن من اركان بل هو اصل في قبول العمل حديث انما الاعمال بالنيات ثلث الاسلام قالوا عن هذا الحديث انه ثلث الاسلام والجهل بياقي ذلك بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية احد اقسامها الثلاث وقد اختاره البخاري فافتتح به صحيحه واراد بذلك اخلاص القصد وتصحيح النية واذا سماه الصحيح لوجه الله قال ابن مهدي الحافظ من اراد ان يصنف كتابا فليبدا بهذا الحديث وقال ابو داود كتبت عن النبي 500,000 حديث انتقدت منها 4,800 حديث يكفي الانسان منها اربعه الاعمال والنيات الحلال بين والحرام بين من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه قال ابن القيم في اعلام الموقعين قال النبي كلمتين كفتا وشفتا ان العامل ليس له من عمله الا ما نواه وان العمل لا يقع الا بنيه قال الترمذي وابو داود واحمد بن حنبل وعلي بن المديني ان هذا الحديث ثلث الاسلام ومن عامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والحلال بين والحرام بين هذه هم الثلاثه انبنى على هذا الحديث قواعد أصولية منها قاعدة الأمور بمقاصدها إلى غيره فوائد الحديث أي هذا الحديث وعلاقته بالآيات التي ذكرناها في سورة البينة استحضار النية الصالحة في كل عمل تعظيم أمر القلوب ومنها الإخلاص الثواب والعقاب بالقصد لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم إذ لا تصح نية الشيء إلا بعد معرفة حكمه ولخطورة النية والإخلاص أسوق لكم هذا الحديث روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري هذا الحديث الجليل أنه سمع رسول الله قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية أي مخلص يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان أي الأول فهو بنيته فأجرهما سواء فصدق نيته يأخذ من الأجر مثل أجر الأول الذي عنده المال والعلم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي الثالث الذي ضيع ماله في الشر والفساد. فهو بنيته فوزرهما سواء، فهذا خبيث النية ولم يخلص حتى في نيته، فهو في الوزر سواء مع الذي يتخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. فانظروا إلى أهمية الإخلاص عباد الله، فأخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. والحمد لله رب العالمين.